إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. معاشر المسلمين، الأمن والإيمان من أهم مطالب الحياة، بهما تتحقق الحياة السعيدة، وبهما يحصل الإطمئنان والاستقرار، تتحقق السلامة من الفتن والشرور. لذا هما وغيرهما نعم كبرى ومنن عظمى لا يعرف كبير مقدارها وعظيم أهميتها إلا من اكتوى بنار فقدهما، فوقع في الخوف والقلق والذعر والتخبط والاضطراب ليلا ونهارا، سرا وسفرا وحضرا. أيها المسلمون، نعم، إن الأمن نعمة عظيمة امتن الله بها على أقوام، فيقول جل وعلا: سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. معاشر المسلمين، إذا اختل نظام الأمن وتزعزعت أركانه، وقع المجتمع في الفتنة العريضة والشرور المستطيرة، وكثرت حينئذ الجرائم والأعمال النكراء. لذا حرم الإسلام كل فعل يعبث بالأمن والإطمئنان والاستقرار، وحذر من أي عمل يبث الخوف والرعب والاضطراب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، رواه أحمد. بل ولقد بلغت عناية الإسلام بالحفاظ على الأمن بأن حرم كل ما يؤذي المسلمين في طرقهم وأسواقهم ومواضع حاجاتهم. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مر أحدكم في مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك بنصلها أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. متفق عليه. إخوة الإسلام، إن من أسباب توفر الأمن السمع والطاعة لولي الأمر في المعروف وفيما لا معصية فيه لله جل وعلا، فذلكم أصل من أصول الدين، وبهذا الأصل تنتظم مصالح الدارين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أيها المؤمنون، من نعمة الله جل وعلا علينا في هذه البلاد ما من به من نعم كثيرة، منها نعمة الأمن الوافر، وذلك بسبب قيام هذه الدولة أيدها الله بتأييده على نصرة عقيدة التوحيد، وعلى قيامها على الدعوة السلفية. وإلا فالناس قبل كانوا في خوف ورعب وتشتت لا ينكره إلا مكابر. نعم، إنها الدعوة السلفية التي رسمها محمد صلى الله عليه وسلم دعوة تنتهج القرآن الكريم والسنة النبوية منهجا ودستورا، حتى صارت هذه الدولة بسبب هذا الأمر تتصدر المكانة العليا والمنزلة الأسمى. فما واجبنا نحو تلك النعم، خاصة نعمة الدين، نعمة تحكيم القرآن والسنة في القضاء، نعمة إقامة عقيدة التوحيد؟ واجب كل مواطن أن يشكر نعمة الله جل وعلا، وأن يكون حريصا أشد الحرص على حفظ الأمن وصون الاستقرار، فذلكم واجب معظم وفرض محتم. الأعداء يا عباد الله من كل جانب يتربصون، ولزعزعة أمننا ينتظرون، ولإفساد ديننا قاعدون. فلنتمسك بكتاب الله وسنة نبيه ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولنطع ولاة أمرنا في غير معصية، ولنكن من مفاتيح الخير مغاليق الشر، لنحذر الشر وأهله، لنحذر من الدعوات التي تهدد الأمن وتزعزع الاستقرار. فإن الواقع الذي عاشته وتعيشه بلدان من حولنا يذكرنا بأن انفلات الأمن أعظم الشرور، وأن المحن والكروب نتائج الإخلال بالأمن، فيعود العمار خرابا والأمن سرابا. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية، ونسأله سبحانه أن يديم علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يجعلنا لها من الشاكرين في كل وقت وحين. نحن في بلد يا عباد الله طيب مبارك، ولا ندعي لأنفسنا ولا لغيرنا العصمة أو الكمال. في بعض البلدان تسير المسافات الشاسعة من أجل الحصول على مسجد لتصلي فيه، في بعض البلدان لا تستطيع الصلاة في بعض مساجدها لوجود القبور والأضرحة. فنحمد الله ونشكره، نحمد الله ونشكره، ونسأله أن يزيدنا من فضله ويثبتنا على الحق حتى نلقاه. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. أيها المؤمنون، الخيانة والغدر من الصفات التي يمقتها الله ويحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. قال الطبري رحمه الله: يقول إن الله لا يحب من كان من صفته خيانة الناس في أموالهم وركوب الإثم في ذلك وغيره مما حرمه الله عليه. وقال القرطبي رحمه الله: روي أنها نزلت بسبب المؤمنين لما كثروا بمكة وآذاهم الكفار، وهاجر من هاجر إلى أرض الحبشة، أراد بعض مؤمني مكة أن يقتل من أمكنه من الكفار ويغتال ويغدر ويحتال، فنزلت هذه الآية إلى قوله كفور، فوعد فيها سبحانه بالمدافعة، ونهى أفصح نهي عن الخيانة والغدر، وأنه ينصب للغادر لواء عند استه بقدر غدرته، يقال هذه غدرة فلان. أيها المؤمنون، حرم الإسلام الغدر أشد التحريم، وجعله من عظائم الذنوب ومن كبائره، ورتب عليه الوعيد الشديد. فقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل غادر لواء ينصب بغدرته يوم القيامة. وليس الغدر يا عباد الله من أخلاق الأنبياء ولا من أخلاق أتباعهم، وقد أدرك ذلك هرقل عظيم الروم حينما سأل أبا سفيان قبل إسلامه عن النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له: فهل يغدر؟ فقال أبو سفيان: لا. فقال هرقل: وكذلك الرسل لا تغدر. رواه البخاري. بل كانت صفة الغدر من أبعد ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأشنع شيء عندهم، حتى وإن كانوا في أحلك المواقف وأشدها. يؤيد ذلك ما جاء في صحيح البخاري من قصة خبيب قال حينما أسره كفار قريش وأرادوا قتله فبينما هو أسير قبيل قتله طلب من بنت الحارث موسى يستحد بها فأعارته قالت فأخذ ابنا لي وأنا غافلة حين أتاه قالت فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده ففزعت فزعة عرفها خبيب في وجهي فقال تخشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذلك. عباد الله, أراد قوم زرع الخوف والرعب في صفوف المسلمين بقيامهم بأعمال لا تمت إلى الإسلام بصلة, بل والله الإسلام منها بريء ويمقتها ويحرمها كما سمعتم حكم الإسلام في الغدر. أرادوا شتت الله شملهم ترويع الآمنين, أرادوا تخويف الناس من ارتياد بيوت الله للصلاة, فحسبنا الله ونعم الوكيل. عباد الله, إن الأمة لا تزال تتلقى سهام الغدر من الفئات الضالة والتنظيمات الإرهابية الشاذة في عقيدتها وفكرها ومنهجها, والتي تقوم على التكفير والقتل والغدر والتخريب والتدمير والتفجير والعبث والخيانة. فما يزال هؤلاء الأشرار يستخدمون بعض الشباب الأغرار صغار السن سفهاء الأحلام, كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية, يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية, لا يجاوز إيمانهم حناجرهم, فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. متفق عليه. يقومون بمثل هذه الأعمال الإجرامية لضرب الأمة في وحدتها وأمنها واستقرارها, فاحذروا منهم وحذروا أبناءكم وقراباتكم, فما أكثرهم لا كثر الله سوادهم. علم الجميع بما حدث في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالقديح وما نتج عنه من قتل وتخريب وترويع. يقول سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله, ما حدث في أحد المساجد ببلدة القديح في محافظة القطيف جريمة خطيرة, الهدف منها محاولة إثارة الفتنة وإيجاد فجوة بين أبناء الوطن. وقال أيضا إن هذا الحادث حادث مؤلم إجرامي تعمدي, حادث خطير يقصد المنفذون من ورائه إيجاد فجوة بين أبناء الوطن ونشر العداوة والفتن في هذا الظرف العصيب, والمملكة تدافع عن حدودها الجنوبية, فأرادوا بهذا العمل إشغالها بتنفيذ هذا المخطط الإجرامي الذي يهدف من وراءه إلى تفريق صفنا وكلمتنا وإحداث فوضى في بلادنا. ولكن ولله الحمد الأمة متماسكة مجتمعة متآلفة تحت دين الله جل وعلا, ثم تحت راية قيادتنا المباركة الحكيمة التي تسعى وتبذل جهدا في توحيد المجتمع وتقوية روابطه فيما بيننا جميعا. وقال حفظه الله الواجب علينا جميعا تقوى الله وأن نكون جسدا واحدا خلف ولاة أمرنا نؤيدهم ونشد أزرهم وندعو الناس للتآلف بينهم ونحذر أبناءنا وشبابنا من الاغترار بهؤلاء والانخداع بهم, فإنهم أمة ضالة لا خير فيها. ولا أنسى ما سطره الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله رحمة الأبرار وهو يتحدث بنظرة ثاقبة وفهم عميق, يقول إن الدولة السعودية مستهدفة في دينها, أقولها بكل وضوح وصراحة, نحن مستهدفون في عقيدتنا, نحن مستهدفون في وطننا, أقولها وبكل وضوح وصراحة لعلمائنا الأجلاء ولطلبة العلم ولدعاتنا وللآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ولخطباء المساجد دافعوا عن دينكم فوق كل شيء، دافعوا عن وطنكم، دافعوا عن أبنائكم وعن الأجيال القادمة. يجب أن نرى عملا إيجابيا، ويستعمل كل منا وسائل العصر الحديثة لخدمة الإسلام، ونقول الحق فلا تأخذنا في الحق لومة لائم، إلى آخر ما قال رحمه الله. عباد الله، إن أعداء السنة والتوحيد يتربصون بشبابنا بأنواع المكر المتعددة، من نشر المخدرات المهلكة، ومن غزو الأفكار والعقول، وبث الفتن وأسباب الشر والفساد، ونشر الشائعات. فالحذر الحذر يا عباد الله، لنكن درعا متينا في الحفاظ على ديننا والدفاع عن بلادنا، أرض الإسلام، أرض الإيمان، أرض العقيدة الصافية التي نشأنا على أرضها وتنعمنا بخيراتها. ولنسأل الله أن يجنبنا شرور كل ذي شر، إنه جواد كريم. أيها المؤمنون، أبشركم بما جاء عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل: رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وأهله في كل مكان، وأذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظنا بحفظك يا كريم. اللهم رد كيد من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا وإيماننا بسوء، اللهم رد كيده في نحره، اللهم رد كيده في نحره. اللهم اكفنا شر الحوثيين ومن ساعدهم وعاونهم، واكفنا شر الأشرار وكيد الفجار يا قوي يا عزيز. اللهم قو عزائمنا وتوكلنا عليك، اللهم قو عزائمنا وتوكلنا عليك يا فاطر الأرض والسماء، واجعلنا اللهم من الهداة المهتدين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتوفيقه، واجعله من عبادك الصالحين. اللهم أعلي به كلمتك، وانصر به دينك، واجعله من الهداة المهتدين الصالحين المصلحين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن له حق علينا وعليهم، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.